مهم ان كل ذلك الله يفكر احب الاعمال الله، وان الفقه في هذا الباب من الامور اللي يعني التي عز او قل من الناس انه يهتم بها، وهي في غاية الاهمية. ان احنا مش عايزين ننسى هدفنا، ان احنا بنسعى في رضا الله، فلابد ان احنا نبقى يعني بنفكر دايما هو ايه اللي يرضيه اكتر. عندنا ذنوب، عندنا معاصي، عندنا اخطاء، لكن يبقى دايما في دماغنا ان احنا نحاول نستدرك على انفسنا، نحاول نصلح انفسنا، نحاول نشوف الصح فين ونعمله، نحاول نفكر كيف يرضى الله سبحانه وتعالى بطريقة من المعايير او من الاعتبارات اللي فيها نقطة يعني فاصلة في التعاون مع الله سبحانه وتعالى. ان الاعمال بتتفاضل عند الله، احنا قلنا باعتبارات كثيرة. من الاعتبارات اللي قلناها النهاردة اعتبارين، الاعتبار الاولاني اعتبار الفرد نفسه، ان احيانا في عمل لشريف كويس هو افضل عند الله لو بس عمله مش هو ده الافضل، وعمل لباس الكويس باعتبار الفرد نفسه لو شريف عمله مش هو الافضل. فلذلك مهم انك انت تفكر الافضل لك مع الله، اعتبار فضل العمل ومنزلته عند الله. ودي من الاسباب اللي قال تعالى يا نساء النبي ما يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يضاعف لها العذاب، ليه يضاعف لها العذاب؟ دول معاملة خاصة. قال الطبري نؤتيها أجرها مرتين ويضاعف لها العذاب، يعطيها الله ثواب عملها مثلي ثواب عمل غيرهن من سائر الناس. في هذه الآية دلالة مظاهرة على شرف العامل وفضله بشرف العامل وعلو قدره. فلما كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف والمكانة عند الله وقبهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاعف الله لهن أعمالهن على غيرها من أعمال سائر النساء. قال ابن رجب وكان علي بن الحسين يتأول في آل النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم بذلك لقبهن من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى يا الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال ابن عباس يؤتكم كفلين اي اجرين، وفي روايه ضعفين. وفي هذا ايضا دلاله على تفضيل العمل ومضاعفه اجر لفضل العمل. قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس، ان هذه الامه اعمالها مضاعفه، هناك أناس في هذه الأمة تحاسب على اعتبار أفرادها. إن أنت كل ما بتزيد كل ما مكانك بيزيد، كل ما أنت لابد أن يكون حالك مع الله مختلف. نوع السلام يقول عن عبد الله بن عمر مثلي ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء. وفي الحديث ده حديث جميل أوي. فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هؤلاء. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، فقال هل نقصكم من حقكم؟ والاتفاق كان كده وانت قبلت؟ قالوا لا. قال فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ان الله سبحانه وتعالى اوجد الجميع واعد الجميع وامد الجميع بالاسباب، غير انه افضل على من يشاء بفضله ورحمته. قال ابن حجر في الحديث تفضيل الامه وتوفير اجرها مع قله عملها. من الادله هذه المساله ايضا انه قال لا تسبوا اصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب على أن يبلغ مد أحدهم ولا نصيف. الأجر غير منزلة. أن منزلة الصحابة أنت مش هتبلغها لأن أنت لم تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. دي منزلة لوحدها، يعني منزلة أنك أنت تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو تراه. إيمان اللي سمع مش زي إيمان اللي رأى. إيمان اللي سمع بعد 10 قرون كلام هو بيحاول يستخلصه ويستنبطه ويحاول يضعه في موضعه، غير اللي رأاه عيانا. قال البيضاوي: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهب من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه. وسبب التفاوت ما يقال من الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية. هنا في يقين عارف. قال: أرني. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن. إن اللي بيشوف قلبه بيبقى عنده يقين أكثر. عشان تشوف واحد ما شافش وعنده نفس اليقين ده، ده يعني ليس. وقالوا التفضيل، هل هذا تفضيل للأفراد ولا تفضيل للمجموع؟ لا، تفضيل للمجموع. في حديث: خير الناس قرني ثم الذين ينالون ثم الذين ينالون. يعني هل مجموع الصحابة أفضل من أي مجموع آخر، ولا أن كل فرد من الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم؟ الشاهد أن أعمال بتتفاضل باعتبار الفرد. أن أنت كفرد ممكن يكون في عمل في حقك أفضل من غيرك. عشان كده التعميم إشكال. صحيح في أعمال أفضل عموما، أن وقت صلاة الجماعة كله بيروح صلاة الجماعة، لكن فيما سوى ذلك في واحد الأفضل أنه هو يبيج أمه، في واحد الأفضل أنه هو ينفق، في واحد الأفضل أنه هو يطلع يدعو، في واحد الأفضل أنه هو يسكت. أجمل حاجة الوقت أنه يسكت. في واحد الأفضل أنه لازم يتكلم. فممكن يكون باعتبارات الأفراد أن واحد لازم يتكلم، واحد لازم يسكت. قال ابن مسعود: أنتم أكثر صلاة وصيام من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم خير منكم، وهم كانوا خير منكم. قالوا: ولما؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. قالوا: أنتم بتصلوا أكثر بس هم أحسن. إزاي هم أحسن وإحنا بنصلي أكثر؟ فقال لك اعتبارات هنا الأفراد، إن الموضوع مش بس إن هو بيصلي صح، أنت ممكن تكون بتصلي أكثر. عشان كده يقول لك إن العبادة كانت منتشئة، ده مش تزيد في العبادة، يعني عشان مش حد خلاص أنا ما صليش بس هم كانوا بيصلوا وقال لا، إنما معرفة كيف يتعامل الله. إن الموضوع مش بالكثرة فقط، الكثرة معتبرة، لكن هناك اعتبارات أخرى. ربنا بشيبة عن سعيد بن زيد قال: والله لمشهد يشهده رجل منهم يوما واحدا في سبيل الله مع رسول الله إغبار فيه وجهه أفضل من عمل أحدكم لو عمر عمر نوح. سعيد بن زيد فقيه، ابن مسعود فاهم كيف يتعامل الله. فضل الصحبة يختلف عن ده فضل. عارف زي بالظبط كده واحد جاهد فبيقول له: أنا عملت صالحة كتير وبذلت. قال له: أنا جاهدت وطلعت وشفت صيد السيوف أو سمعت أصوات المدافع وتعبت وزيت وعبت خفت. الفضل ده، فضل الجهاد ده خير من الدنيا وما فيه. مغبرات قدم عبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيه. فهنا ان فضل الصحبة اعلى من ذلك، فظهر بهذا فضل عمل الصحابة على عمل غيرهم، وهذا ما يدل على التفاضل في العمل باعتبار منزلة العمل. اذا ذكر هذا فان اهل العلم قد نبهوا على بعض اسباب هذا التفضيل، وهو إن كان الذي يظهر من النصوص وأقوال أهل العلم أن التفضيل يرجع لفضل العامل ومكانته عند الله، إلا أن أرى ذلك أسباب أشار إليها أهل العلم، منها أن الفضل في العمل يرجع إلى ما عليه العامل فاضل من عمل باطل، أن هو راجل عمل أعمال صالحة كثيرة جدا وتعرض لرحمات الله بطريقة شديدة جدا، فأصبح له مكانة عند الله، فأصبح باطنه أفضل من ظاهره. فلما هو بيعمل الفضل بيعمل عمل صالح، وفلان بيعمل عمل صالح، الاثنين بيعملوا نفس العمل، لكن ده بياخد فيه ثواب أعلى من ده باعتبار إيه؟ وهذا ما أشار إليه المسعود قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا. يعني أزهد في الدنيا؟ ما نعرفش نتكلم عن الزهد طبعا، يعني إحنا نتكلم عن الزهد يعني واخد باله كده كبر مقتا عند الله أن تكون ما لا تفعل. ده من الحاجات اللي بتعرض فيها للسخط، وإن كان يعني نشرا للدين لابد إنك أنت توضح، يعني إنك تتخلى عن كثير من مباحاتك، تتخلى عن كثير من دنياك. دنياك دي اللي هي ايه؟ اللي هي اكلك وشربك ولبسك وبيتك، اللي هو انك تتخلى عن رفاهيات كثيره. تسيب التحسينات وتسيب بعض الحاجات، يعني تبقى معاك الضرورات وبعض الحاجات. خلي بالك ان ده مش حرام، يعني ما بتكلمش في حاجه حرام. يعني هنا هو بيقول كانوا ازهد منكم في الدنيا، هو ده ما بيتخلاش عن حاجه حرام. هو هنا تخطى موضوع التخلي عن الحرام الا التخلي عن المباحات، او على الاقل زياده المباحات. يعني ابو الدرداء كان يعد ان اي مال عندك زياده عن اكلك وشربك ده من كنز الذهب والفضه، وده كان ما كانش مستغرب عند الصحابه. هو كان مذهب الصحابه قال لك لا احنا اللي ما بيطلعش الزكاه، انما هو كان ما كانش عندهم مستغرب ان واحد يعمل كده اصلا. يعني ما كانش في اشكال ان حد يفكر كده وان يعمل كده عادي. ومن عائشه ما كانش متوقع ان حد يبقى غني ويخش الجنه، وده ما كانش مستغرب برضه. ازاي يعني غني يخش الجنه؟ ازاي يعني كيف يدخلون الجنه اغنياء؟ غني يبقى يفضل يطلع لحد ما يبقى فقير، لكن يخش يفضل عايش في الدنيا غني؟ ما شافت، ما هي شايفه نماذج، شافت النبي صلى الله عليه وسلم، شافت ابو بكر. يعني متوقع منها ايه؟ عايشه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا لها من امراه صالحه. ابو بكر طلع ماله كم مره، والنبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها طلع ماله، يعني كل ما بيجي مال بيطلعه، لان هو نفسه ما كانش بياكل وما كانش بيشرب في فترات عشان يطلع يخرج من ماله، وهو احوج اليه. فكانت بتقول عجبت الاغنياء كيف يدخلون الجنه. رد عليها اعتقد عثمان او طلحه احد الاغنياء المنفقين، يعني فقال وماذا افعل اذا كان الله اذا كنت انفق 100 يخلف الله علي 1000، فانفق 1000 يخلف الله علي 100000. عبد الوهاب بن عفان احد الاغنياء. صحيح. فالمقصود ان انت راجل عامل مساله معتبره جدا. وهو هنا ابن مسعود كان بيقول كانوا ازهد منكم في الدنيا، ان الناس دي ما كانتش بتاع الدنيا. عارف انت واحد مثلا عنده محل عربيات، فجاي واحد عايز يسلم فبيتكلموا على الاسلام، والتاني عايز يبص على العربيه قال له عجبك؟ قال له خدها. قال له خد العربيه؟ قال له خدها. قال له خدها؟ اخدها. خلاص ومشي ولسه ما اسلمش. فالراجل بص كده، هو بيعمل معاك يعني؟ هو في حد بيعمل كده؟ ابو جاله قال له عشان انا اشهد انك رسول الله. يعني انت متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجبك هذا يا صفوان؟ ده واد بين جبلين مليان غنم وابل. فقال يعجبني. النبي صلى الله عليه وسلم رأى من عيني ان هو مشكلته في الدنيا، فقال له خدها. فسكر غنمه الابل، سكه. ثم عاد فقال ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، اشهد ان الله لا اله الا الله واشهد انه رسول. راح على باب المدينه اغتسل وجاله تاني. هو متوقع ان هو يجيب حد، يطلع حد وراه مثلا يقتله ياخد الغنم تاني. ايه ده؟ ايه الانفاق ده؟ هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف على دنيا. يا عم دنيا ما ياخدها يا عم، وانا هاخدها انا، ما انا هسيبها انا يا مان. كانوا ازهد منكم في الدنيا. الشاهد ان انا عايز اقوله اعتبار العامل في التفاعل، ان احيانا انت ممكن يكون عمل التعميم في في في في التعاون مع الله ليس من الصواب. في حاجات عامه ربنا سبحانه وتعالى فرضها على الجميع، فيما سوى ذلك مش لازم ان انا عشان بعمل عمل لازم كل الناس تعمل نفس العمل، ومش لازم عشان فلان بيعمل عمل وناجح فيه تبقى كلنا لازم نعمل نفس العمل ده. انك انت لازم تفكر في نفسك، لازم تفكر انت تنفع تبقى في ايه عند الله. احيانا انا عارف ايه، واحد فتح محل مثلا فنجح، فتلاقي كل الشباب عايزين يفتحوا نفس المحل بنفس النشاط. يا عم ربنا فتح عليه في السكه دي، سيبه بقى. واحد مثلا صلى او مثلا مسك مسجد فبدا يعمل حاجه في الدين، فتلاقي كله رايح في نفس الاتجاه. واحد اشتغل في عمل سياسي فنجح، فتلاقي كله بيشتغل في نفس الاتجاه. واحد اشتغل في، يا جماعه ينبغي انك انت تصل الى الله بما يحب الله، وانك انت ترى من نفسك، انك تبحث عما في نفسك عما يرضي الله. قال ابو الدرداء يا حبذا نوم الاكياس وافطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم. يا حبذا نوم الاكياس وافطارهم، واحد نايم ومفطر والتاني سهران طول الليل وصايم طول النهار. فبيقول يا حبذا نوم الاكياس وافطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم. ومثقال ذره من بر صاحب تقوى ويقين اعظم وافضل وارجح من امثال الجبال من عباده المغتدين. يعني واحد نايم وهو بيقول يا رب، احسن من واحد طول الليل بيقوم وهو بيبص ان انت ما صليتش ليه؟ وانت قاعد ليه؟ يا عم ده ما بيصليش اصلا قام الليل معانا، ده عم ده ما بيصومش. هو حضرتك بتصوم عشان تتنطط على الناس؟ الصيام والقيام عشان ترى ان انت اكثر منزله على الناس، يعني يعني اللي بيعمل ده بيعمل ده بيقول يا رب، يا رب اقبلني، يا رب اعني، يا رب اصلح ما في قلبي، يا رب يسرني لليسرى، يا رب اعطني. لكن مش بيعمل ده عشان ينظر الى الناس بعين الايه، بعين الاستكبار. قال يحيى بن معاذ: كم من مستغفر ممقوت وساكت مرحوم، هذا استغفر وقلبه فاجر، وهذا ساكت وقلبه ذاكر. ان العمل، احنا قلنا شك من العمل في القلب، فهنا بيقول كم من مستغفر ممقوت، يعني هو بيستغفر بس ليه؟ لان قلبه فاجر. وقال غيره: ليس الشأن في من يقوم الليل، وانما الشأن في من ينام على فراشه ثم يصبح وقد سبك الركب. طبعا ده احنا ما لناش دعوه بان الحاجات دي، احنا خلينا يقبين ونحاول نجتهد قدر استطاعتنا بايه، بالاعمال الصالحه. لكن اعتبار الافراد اعتبار مهم جدا، ان في اعمال اهم من اعمال لافراد، ان في اعمال تتوجب على بعض الافراد دون غيرهم. مثلا واحد بيشتغل في الدعوه فوجبت عليه البيان، وجب عليه البيان. في اعمال بمجرد الشروع فيها اصبحت فرض، يعني مثلا انت ليك انك انت تجاهد او لا، صح، لكن ليس لك ان تتولى يوم الزحف. يعني مادام شرعت في الجهاد اصبح واجب عليك، لو مشيت دي كبيره من كبائر. طب انا كان في الاول ادخل او لا؟ لان انت عارف اللي بيقول له ايه، بيقول له انت حر تشتغل في اي شركه، بس لو اشتغلت في الشركه ديت لازم ايه، تلتزم بيها. انت حر انك تسلم ولا لا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انت حر انك تعتقد فيما تحب، بس لو دخلت الاسلام ما ينفعش تكتب، اصل هي لعبه. هو اي حد عايز ينصب على الدين يعمل ايه؟ امنوا بالله يوزيع على الدين امنوا وجه النهار وكفروا اخره ولعلهم يرجعون. ندخل اول النهار في الدين واخر النهار ايه، نطلع نقول والله احنا جربنا الدين طلع وحش، قرات القران ما عجبنيش فقلت اقرا. لا، مش لعب. لكن ليك انك انت من الاول خالص مش عايز اسلم، محدش هيقول لك انت هتسلم بالعافيه. يعني من شروط التكليف الاجاده، القوه، العلم. ان لو واحد انا جبته كده وقلت له لازم مش هيسلم، لو اسلم وقلبه مطمئن بالكفر ده كافر، ده بيسموه منافق، ده في الداك الاسفل من النار بقوه السيف، لا او بقوه القوه الاعلاميه او القوه الاعتبارات القوه في ارض الواقع. ان المنافقين ليه كانوا منافقين؟ يقول لك لما ظهر الاسلام خافوا على انفسهم فاعلنوا الاسلام وابطنوا الايه؟ الكفر. لما ابطنوا الكفر ما كانش معتبر عنده. النقطة اللي بتكلم فيها نقطة ان انت تفكر الاولى ليك ايه، والاولى لثغرك ايه، والاولى للعمل اللي انت بتعمله ده ايه. ان واحد مثلا بيشتغل في العمل السياسي، واحد بيشتغل في العمل الدعوي وله اتجاه سياسي، ودي موجودة معنا، يعني ثغره الاساسي كان فين؟ في العمل الدعوي. النهاردة المطلوب منك ايه في عملك الدعوي؟ انك تبين للناس. البيان للناس ده ينبغي ان يكون على ايه؟ على اصول واضحه. طب اختياري، مش هينفع هنا اختيارك يؤثر عليك، يعني مش هينفع تبقى انت وانت تبين للناس بتقول لهم اختيارك، اختيارك ده اختيارك انت، لكن لا تبين للناس انك تبين لهم كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. انك انت تعمل بالدعوه انحراف او انحناء في اتجاه معين، انت كده سبت ثغرك لايه؟ ده ما كانش الاولى ليك. ده يمكن يعمله السياسي، ان السياسي عارف زي الطبيب كده عادي، هو بيشتغل بفن متاح، عيان هيموت فادينا له مخدرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. فبعد ما ادى المخدرات ارتاح شويه، هل طلعت زياده شويه، طلعت نقص شويه، احنا ادينا له مجتهدين. فبنروح والله يا شيخ بعد اذن حضرتك احنا ادينا له مخدرات وتعاملنا، ده حلال ولا حرام؟ فيشرح بقى المسألة وتفصيلها. فهو كذلك ان انت كطالب علم او كداعي او كمعلم ينبغي انك تحترم هذا العلم. اما اللي بينزل يمارس في الواقع طبيعي ان هو يعمل ايه؟ ان هو بيغلط، طبيعي ان هو بيشتغل في المتاح، طبيعي ان هو بيشتغل في الممكن، طبيعي ان هو بقى عنده عقبات كثيرة جدا. ان انت كفرد وانت بتنفذ الكلام اللي انت بتدعو اليه احيانا كثيرة بيبقى اختيارك نفسك اختيار مش الاصوب او الافضل. لكن هل ده هو الدين؟ لا، ده مش الدين، ده تنفيذك للدين. انما الدين اللي انت بتقوله بقى. الاشكال بيحصل ان انت ما بتعتبرش ده، ما بتعتبرش ان انت كواحد كفرد واقف على ثغر معين انك تحترمه. عارف زي طبيب كده واقف مثلا طبيب جراحه واقف في الاستقبال فجت حاله ومفيش عمال فراح يشيل حاله في واحد بينزل جنبه فهو انشغل بالايه؟ بحمل المريض عن انقاذ الاخر. فتقول له يا عم اي حد بيحمل المريض انت لو بس قلت الاثنين واقفين حتى من اي حته اقول لهم معلش انقلوه من السرير ده للسرير ده لكن المكان اللي انت واقف فيه ده ما حدش عارف يعمله. يعني فن ايقاف النزيف لن يفعله الا جراح لكن انت بالنسبه لك انت ممكن التاني اي حد بيعرف يشيل اي حد بيعرف يجر السرير من هنا لهنا ولو تاخر قليلا جر السرير مش هيحصل حاجه. فالشاهد ان ايه ان اعتبار الفرد مساله مهمه جدا اعتبار الثغر اللي عليه هذا الفرد مهم جدا اعتبار ان الفرد ده له مهمه وله مكانه مهمه جدا اعتبار الاعمال القلبيه في داخل الانسان وان منزلته ان انت ممكن حسابك مش زي حساب التاني حسابك مش زي حساب التاني ليه الفرد اللي في وسط بيئه مش زي اللي مش وسط بيئه الفرد اللي خد نعم مش زي اللي ما خدش نعم الفرد اللي تربى في وسط العلم مش زي اللي ما تربىش في وسط العلم ان يعني كل نعمة احنا بناخدها يا جماعة لها عبادة لها شكر لها رد فعل. اخر حاجة اقول لكم تفاضل الاعمال باعتبار الزمان والمكان. مثلا في مكة واحد قرر مثلا ان هو ايه ان هو يعمل عمل مثلا يروح يزور فقراء مثلا. تقول لي يا عم انت رايح مكة كام يوم؟ 4 ايام. يعمل عمرة يا ابني. يقول لك اصل برضه زيارة الفقراء لها فضل. يا ابني يا ابني الفقه انك تعرف انت رايح فين ان الاعمال بتتفضل باعتبار الزماني ولا ايه؟ لا شك ان الاعمال الصالحة كتير كلها اعمال صالحة. لا شك ان هي كلها قربات وطيبات لله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي انك تبقى فاهم انت في رمضان افضل اعمال في رمضان ايه؟ الصيام. فواحد مثلا يقول لك انا هحيي الليل وما يصومش رمضان. او يصوم رمضان يفضل نايم طول النهار من الفجر للمغرب قبل المغرب بشوية صغيرين يصحى يفطر وبعد كده يقول لك بقى قيام الليل ننزل بقى نقوم الليل. فتقول لحضرتك افضل اعمال الصيام. الصيام افضل من القيام. الصيام فرض. لا افضل صايم طول النهار وصاحي طول النهار كده عشان تحس بالصيام عشان انت ما حسيتش بالصيام وبعد كده الليل ممكن ما تقوموش خالص عادي ممكن يعني ثواب قيام الليل ممكن تناله باقل من ذلك بكثير. التفاضل بالاعتبار الاوقات والازمان. قال قتاده ان الله اصطفى صفايا من خلقه اصطفى من الملائكه يسرا ومن الناس يسرا واصطفى من الكلام ذكره واصطفى من الارض المساجد واصطفى من الشهور رمضان والاشهر الحرم واصطفى من ايام الجمعه واصطفى من ليالي ليله القدر. قال ابن عبد البر افضل الدعاء دعاء يوم عرفه. افضل دعاء يوم عرفه في واحد جه يوم عرفه قرر ان هو يشتغل في الدعوه. يا عم والله ظريفه بس يوم عرفه يوم دعاء. واحد قرر ان هو يوم عرفه يسعى على مثلا على ارمله. جميل والله بس ممكن تعملها على عرفه يعني بالليل ليله عرفه ممكن الليله اللي بعدها يعني لكن عرفه ما تحكمش نفسك من الدعاء ان لله اعمال افضل من الاعمال في ازمان واوقات. ما من وقت الا والله فيه حكم انك تفكر ايه الاحب الاعمال الى الله في بفضل الزمان والمكان. قال ابن القيم والله سبحانه وتعالى يخص شيئا ولا يفضله ويرجحه الا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله. قال ابن رجب جعل الله سبحانه وتعالى بعض الشهور فضلا على بعض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. طبعا بقى يعني في كتاب انا هدلكم عليه اسمه لطائف المعارف. لطائف المعارف يعني كل الاخوه اللي شغاله في الدعوه ينبغي ان الكتاب ده يكون معاها بداية اللي لها تستفيد منه ثانيا هو يعني مفيد جدا في فضل الازمان مواسم الايام من وظائف ان انت كل لابن رجب ان مثلا احنا شهر رمضان ايه اعماله ايه فضله وايه اعماله. هو بقى بدأ يجيب الأشهر الحرم وإيه فضلها وأعمالها بعد كده شهر رمضان فضله وأعماله بعد كده 10 ذي الحجة بعد كده 10 الأخر من رمضان بعد كده 10 ذي الحجة بعد كده أيام التشريق بعد كده ليلة القدر بعد كده يوم عرفة بعد كيوم العيدين، يوم العيدين وكيوم الجمعة، بعد كده مثلا شهر شعبان، يوم عاشوراء، الأيام البيض من كل شهر، 6 من شوال، 2 من الخميس من كل أسبوع، تلت الليل الأخير. عارف واحد قرر مثلا تلت الليل الأخير إن هو مثلا إيه ينزل يبير أمه، قلت له والله عظيم عظيم فعلا، بير الوالدين جميل، بس أنت هتصحي من عشان تبيرها، وفي تلت الليل في وقت في عمل أفضل يعني، هتصحي من عشان تبوس إيديها وتنيمها تاني، طب ما أنت ممكن ممكن في الوقت ده تشوف الأفضل عمل في التلت الأخير هو الدعاء. اول الليل واخيره، اول النهار واخيره، دي الاعمال ديت، ان انت تبقى مراعي ان مثلا اذكار الصباح بتقال امتى، فالروح يصرف اللي بيصرف مؤتب من الخزنه مثلا، وقت ما الخزنه مفتوحه فبيجي بعد ما الخزنه قفلت، فراح يصرف مؤتب، فيقول له والله تعالى بكره. فهو انت بالظبط كده في اوقات، الاوقات مخصوصه يعني، انت لابد انك تلحق في الوقت ده، تلحق تقول اذكار الصباح في الوقت ده، تلحق تقوم الليل في الوقت ده، لو طلع عليك النهار ما عادش بقى اسمه قيام ليل، تلحق انك انت تستغفر في الوقت ده. لو انت فاتك الصيام من المغرب، من الفجر للمغرب، مش هينفع تصوم الظهر للعشاء، مش هينفع تصوم من العصر للفجر، يعني دي ما بتتعوضش. فانك انت تبقى مركز مع ان في اعمال افضل مع في اوقات معينه، وهذه لها اعتبار اخر، اسم لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وظائف. اقول قول هذا، استغفرك.